شوف إنصاف الإمام مالك. ممكن لواحد ثاني يقول له لا تمام الله ذا رأي صائب الله عليك بمن مكس أخي دك أباكم بورا أنا منه منهم التنين ذا سيبك منهم ما يدري إن يعني أهل السنة والجماعة مدرسة الحديث مدرسة مدرسة رأي مدرسة مدرسة الظاهر مدرسة مدرسة الظاهر مدرسة ومنسوبة ودخلة في أهل السنة والجماعة ومدرسة رأي مدرسة أيضا ودخلة في أهل السنة والجماعة وكم الخلاف بين دولة كلهم خلاف كبير مع ذلك يسعهم المسمى الأعلى أهل السنة والجماعة دار الأسئلة في الأخير مرة قالوا هذا غاية الإنصاف لمن فهم طيب صحيح هذا تعليق من عبد البر رحمه الله تعالى وذكر حسين بن سعيد في كتابه المعرف عن المعرب عن المغرب ما شاء الله قال حدثنا عبد الله بن سعيد بن محمد حداد عن أبيه قال سمعت سفيان يقول قال عبد الرحمن بن قاسم بن مالك نعلم أحدا أعلم بالبيوع من أهل مصر مع إني يعني مالك اللي هو بارك الله فيكم مالك قالوا مذهبه أحسن مذهب في البيوع كما ذكر الشيخ ابن تيمية أحسن مذهب في البيوع لأنه أخذ عن سعيد بن المسيب ويقول كيف؟ يقول ما أعلم أحد أعلم بالبيوع من أهل مصر وقال له مالك وبما ذلك؟ قال بك وقال أنا لا أعرف البيوع فكيف يعرفون به؟ وهذا توضع من مالك توضع من الإمام مالك وإلا ذكر ابن تيمية رحمه الله أن يعني أفضل مذاهب في معرفة أحكام البيوع وتفصيلها ومذهب الإمام مالك وقال خالد بن يزيد بن معاوية عليكم بجمع الكتب فما أنا من العلماء ولا أنا من الجهال وقال يزيد بن الوليد وهذا أيضا يعني في شيء من التواضع قال وقال يزيد بن الوليد بن عبد الملك إذا ما تحدثت في مجلسي تناهى حديثي إلى ما علمت ولم أعد عيني إلى غيره وكان إذا ما تناهى سكت قال وروينا عن شعبي أنه قال ما رأيت مثلي ما أشاء الله أن أرى أعلم مني إلا وحدثته ما رأيت مثلي ما أشاء الله أن أرى أعلم منه أني أو أني أرى أني يعني أعلم منه إلا وحدثته وقال غيره علمنا أشياء وجهلنا أشياء فلا نبطل ما علمنا بما جهلنا وقال أحمد بن زيد سئل أيوب عن شيء فقال لم يبلغني في شيء وقيل له فقل فيه برأيك فقال لا يبلغه رأيي ما شاء الله قال أخبرنا إسماعيل بن عبد الرحمن قال أخبرنا إبراهيم بن نضر قال أخبرنا محمد بن حسين الأزدي الحافظ الموصلي قال أخبرنا عبيد الله بن جرير قال سمعت علي بن المديني يقول قال عبد الرحمن بن مهدي ذكرت عبيد الله بن الحسن القاضي بحديث ويومئذ قاض فخالفني فيه فدخلت عليه عنده ناس بسماطين يعني صفين صفا فقال لي ذلك الحديث كما قلت انت وارجع انا صابرا ما شاء الله قال الانصاف انصاف اخوه والاقرار بالعند الانسان من جهل وهفوه كل ابن ادم خطا كلنا يعلم ويجهل ويصيب ويغلط ما فينا واحد احق بالعلم كله قال وقال الخليل بن احمد ايامي اربعه يوم اخرج فالقى فيه من هو اعلم مني فاتعلم منه فذاك يوم فائدتي وغنيمتي ما شاء الله ويوم اخرج فالقى فيه من انا اعلم منه فاعلمه فذاك يوم اجري ما شاء الله ويوم اخرج فالقى فيه من هو مثلي فاذاكره يذكروا مع بعض فذاك يوم درسي ما شاء الله ويوم اخرج فالقى من هو دوني وهو يرى انه فوقي فلا اكلمه واجعله يوم راحتي لانه مش هيستفيد معنا الخليل بن احمد الفراهيدي وضع علمه معروف اول ما يعني دخل سوق الحدادين وان راى المطارق وسمعها تطرق بانتظام حدادين شوف كيف ما حد بيعور حد ولا حد يخبط التاني

ثم قال قم بنا إلى ذلك الشيخ لشيخ كان في المسجد فإن له بمثل هذا علما. فقمنا إليه وسألناه عن ذلك فقال إنما هو مجتهد لما أرى. كما قلت وهم قوم كانوا يلبسون ثياب مشققة جيوبهم أمامهم والنمار جمع نمرة. فقال بكر بن حماد وأخذ بأنفه رغم أنفي للحق. يعني أخضع وأنخاش ولا أجحد ولا أجادل ولا أتعالى وأتكبر. رغم أنفي للحق وانصرف. شوف في فرق بين النمار والحمار الصحفة فيه. قال حدثنا خلف بن فرس وعبد الله بن محمد بن أسد قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن أشد المقري قال أخبرنا المعدل قال أخبرنا محمد بن محمد قال أخبرنا أبو الشعثاء قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث بن أبي سليم قال قال لي طاووس ما تعلمت فتعلمه لنفسك لنفسك فإن الأمانة والحياة قد ذهب من الناس. يعني هذا هو فإذا وجد أرض خصبة للبذل والعطاء والتعليم والنشر والدعوة فليشمر ولا يتطعس. قال مالك بن دينار من طلب العلم لنفسه فقيل العلم يكفيه. فقليل أنا أقول فقليل العلم يكفيه فعندكم عندي فقيل العلم يكفيه قليل العلم طب ما تشوفوا لنا قلم فقيل عندنا فقيل انظروا لنا قلم بس نصلح ده انتوا عندكم فقيلة؟ فقيلة الذي أعرفه فقليل العلم يكفي. وهذا طلب العلم بس فقليل العلم يكفي. انت عندك الأصل ايوه نسخة حاجة مش مهمة فقليل صح؟ فقليل العلم ايوه انتوا عندكم بقى النسخة الثانية الإخوة اللي عندهم يعني لا النسخة اللي هي أصح في هنا كده سهل مش اشكال مش فلوس عدة فلوس المهم بس عادي كلمة فقليل بس هي اللي تنفعنا بنسخ العقد اللي عليكم بالعقد. اذا انا كان عندي في البيت الحمد لله نسخ عقد وهي فعلا يكون اصول فقليل العلم يكفي. طبعا في نسخة برضه كلمة يكفي يقول الزيادة سقطت من طاء نسخة طاء عندكم شيء اي اعطاء ده اللي عندكم ده اللي معكم ده اسمه اعطاء خلاص طاء بارك الله فيك لا ده فينا ميم وفي باء وفي طاء عندك نسخ يعني المهم اللي معكم دي اللي بيرمز لها المؤلف المحقق طاء. طيب يقول من طلب العلم لنفسه فقليل العلم يكفي ومن طلبه للناس فحوائج الناس كثيره. طيب وقالت امرأة من الشعبي ما اسمه؟ عامر بن شرحبيل. طيب وقالت امرأة من الشعبي أيها العالم أفتني فقال إنما العالم من خاف الله عز وجل. شوف كانوا بيقولوا للشيخ الألباني أنت عالم الأمة و ها؟ فقالوا احنا طويلة بعيدنا طويلة بعيدنا ها؟ وكان الشيخ ابو الصحيحاني بيدخل على الشيخ الالباني يقبل قال الشيخ انها قال امرنا نعمل كده مع العلماء قال له هل رايت عالما؟ هل رايت عالما؟ عايز يقبل يده كده يقول له لا ما فيش مفيش داعي ده مش مسلم قال له احنا امرنا نعمل كده مع العلماء قال له هل رايت عالما؟ الله يرحمه السيد. طيب يقول وروى زبير بن بكار عن حارث بن مسكين عن عبد الله بن وهب قال سمعت مالكا يقول المراء يقسي القلب يزداد ويورث الضغن يعني الضغناء والشحناء والبغضاء والعداوه القطيعه. قال فصل قال حدثنا قلب منها قال حدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال اخبرنا علي بن محمد قال اخبرنا احمد بن داود قال أخبرنا سحنون قال أخبرنا حدثنا ابن وهب قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن مسعود قال ما أنت محدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان البعض فتنة. يعني حديث الناس بما يعقلون بما يعني يعرفون بما يناسبهم

وعوصة كده وفيها حديث غريبة ماهيش في كتب السنة من الأربعة. فأصبح مهموم إن هيقعد مدة طويلة، فقلت له اسمع صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، مفيش داعي.